انفسنا الى حد ما. هذا الكلام يشجع بالتاكيد يشجع الاخرين. انا زي ما بقول دايما اقول في لقاءاتي المختلفه انه في بلدنا قريتنا علمونا ان العمران بيطرد التعارب التعابين والعقارب. والعمران بقى في سيناء يطرد التعابين والعقارب والصهاينه والارهاب. تحيا مصر مصر دايما مصر. الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي نقرأ ونسمع عن المشروع القومي لتعمير سيناء. ده صحيح. وكل سنة كنا نحتفل بسيناء ونقول لهم يا جماعة وصلتوا فين المشروع ده، محدش يرد علينا يعني. ده صح. خلينا نتصارح، وطبعا الكلام أصبح معروف للجميع يعني أنه كانت هناك آلي خفية ترفض هذا. يعني أنا أزعم أنه أحد أسباب حرب 67 جزء من أسبابها أنه في المخطط العام لسد العالي كانت هناك النية مؤكدة لنقل مياه النيل إلى سيناء. ده أستاذنا وحضرتك طبعا تعرفيه جيدا المخرج الكبير صلاح التهامي طبعا. لديه 33 فيلم بعنوان باقي من الزمن عن السد العالي كلها، زائد مجموعة من الأفلام أخرى اسمها مذكرات مهندس. في أحد هذه الأفلام اللي هو باقي من الزمن بيتحدث عن كيفية نقل مياه النيل إلى سيناء، وبالفعل في ثلاث مواسير تم مدهم في زمن الرئيس عبد الناصر، وفي ثلاث مواسير اخرى تم مدهم في زمن الرئيس. لكن طبعا دي حاجات يعني ايه لا تؤسس لتنميه. فانا اعتقد انه فكره نقل مياه النيل الى سيناء كانت احد الاسباب في التعجيل بمؤامره 67 بين الامريكان والصهاينه. بعد يعني خافوا من عمليه التعمير دي، التنميه طبعا انه هيبقى في كتله صلبه في هم عايزينها كده خويه يعني. حضرتك برضو تتذكري لما نزل الانجليز والفرنسيين في بورسعيد 56 وجدوا كتلة بشرية، وجدوا على الفور في عشرات من المجموعات المقاومة الشعبية، وبدأت عمليات حتى لو كل واحد من كل مواطن رمى طوبة مش رمى قنبلة هيعمل خسائر في العدو. ده حصل في الثغرة استاذ محمد الشافعي. الثغرة ما قدروش يخش السويس ليه؟ ده مظبوط، لانه اهل السويس وقفوا يوم 24 اكتوبر 73. فجه النظام الرئيس مبارك وبدا الحقيقه في بدايه الثمانينات وعمل الهيئه القوميه لتنميه سيناء وعمل مشروع تنميه سيناء ودرعه السلام. ثم الحقيقه تعرض لضغوطات وهو قابل بهذه الضغوطات من الحلف الصهيوني الامريكي، وتوقفت درعه السلام حتى منتصف سيناء. وانا ارجو انه يعني اي محطه تلفزيون تذهب لترى كيف اكل الصدأ العشرات من المعدات الكبيره التي ادت في النهايه الى افلاس مجموعه من شركات استصلاح الاراضي زي شركه عم الصحراء الأراضي وشركة العربية الصحراء الأراضي وشركة كومومبو، وكلها شركات قطاع عام شركات دولة. لأنه المشروع وقف والترعة الرمل ملاها، وما بقى طبعا لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يفكر مرة أخرى في إحياء ترعة السلام. وإحنا شفنا الصحارة دخل يعني منذ أيام قليلة يعني. منذ أيام قليلة بدأنا الافتتاح التجريبي لصحارة سرابيوم، وبدأ يضخ الماء إلى سيناء. فأعتقد أنه يعني سيناء لن ينصلح حالها إلا بما أردده منذ سنوات طويلة جدا بضرورة وضعها فيما يسمى بالمثلث الذهبي. وهذا ما كنت اقوله دوما للواء منير شاشة عليه رحمه الله. كان يقول لي يعني ايه المثلث الذهبي؟ بقول له يا فندم نزرعها شجر وبشر وحجر. يعني نزرعها بشر وشجر وحجر، مباني ومزارع وناس. فلازم سيناء، اذا كانت سيناء مساحتها اكبر من مساحه الدلتا، الدلتا فيها اكثر من 50 مليون بني ادم، فسيناء تستوعب لحد 20 30 40 مليون زي ما احنا عايزين يعني. احنا بنتكلم نقول بس 15 مليون يروحوا سيناء. وانا برضو قد كتبت مقال كان في جريده الصور لما كنت رئيس تحريره، قلت انه احنا ننقل كل محافظات مصر 27 الى سيناء، وكل محافظه تشتغل شغلها. يعني مثلا بدل مدينه الاساس اللي بنعملها في الدلتا كان ممكن نعمل مدينه اساس في نويبع عشان نصدر الاساس لبره زي ما كنا بنصدر زمان. اخواننا بتوقع في الشيخ بتوع السمك نجيبهم نحطهم على بحيره البردويل، اهالينا في الالويه والشرقيه بتوع الفلاحين نحطهم في وسط سيناء، اهالينا الصعايده لازم يروح عشان يعملوا هم التشييد والبناء. اخد بالك؟ فكل محافظه تبقى ممثله جوه، يبقى سيناء بقت مصر المصغره. بالظبط. يعني ده فكره كتبتها من سنوات طويله الحقيقه ما حدش رد عليها. يعني احنا بندعو من خلال ام الدنيا هنا الكاتب الصحفي محمد الشافعي والمؤرخ ان فعلا هذه الفكره تبناها بقى المسؤولين عن سيناء يا ريت يعني. يا ريت لأنه, آه. لأنه لأنه الحقيقة هو إذا لم توضع سيناء في المثلث الذهبي هذا والبشر والشجر والحجر اعتقد انه هيبقى صعب قوي ان احنا حتى نتخلص من الارهاب ومطامع الصهاينه. الصهاينه ما زالوا حتى الان طامعين في ارض سيناء او على الاقل يريدوها مساحه فارغه وعازله بينهم وبين القوى الصلبه في مصر هو الجيش المصري. الحمد لله النهارده الجيش المصري موجود في سيناء في كل سيناء النهارده بعد لمقاومه الارهاب. وانا اعتقد ان الجيش المصري لن يخرج من من من سيناء على الاقل منطقه جيم اللي كانت بتمنع عليه معاهده سلام الدخول اليها لانه خلاص الامر واقع. الجيش المصري لابد ان يحمي كامل التراب المصري وهنا يبقى هذا الشرط الامني في مكمل ايه في القدسق. هل الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد الشافعي والمؤرخ الكبير الاهتمام بتنميه سيناء سياحيا فقط ده كان غلط ولا صح؟ اعتقد انه انه انه خطا لانه يعني ما صرف على شرم الشيخ وهذا شيء شيء جيد لقد صنعنا مدينه رائعه لكن كان ممكن ان نوازن يعني يعني ما صرف على شرم الشيخ يصرف نصفه مثلا والنصف الاخر في التنميه الزراعيه والصناعيه. انت عارفه انه الرئيس فتح السيسي مثلا منذ عده اسابيع فتح مصانع الرخام داخل سيناء. سيناء فيها العشرات من المناجم اللي كل منجم اقدر اصنع اعمل جنبه مصنع زي انتفاج منجم السكر اللي موجود دلوقتي اللي هو مؤجر على فكره مصر القديم عمل دوت من ده صحيح. من الاف السنين ده صحيح يعني احنا اللي حتى المناجم حجر الفيروز لما دخلوها لقوا ان فعلا مصر القديم قد سبقهم هناك. فهي القضيه انه انه فكره التنميه الزراعيه الصناعيه شيء مهم جدا لانه البردويل دي هذه البحيره الكيان الصهيوني صدر منها افضل انواع السمك على الاطلاق. احنا بنخربها للاسف الشديد في تلوث بيئي وكذا وكذا. فانا لو جبت صيادين محترفين بدل ما يروحوا السودان ويروحوا ليبيا ويتمسكوا ويروحوا اريتريا وكذا وكذا لان عندي بحيرات للاسف دمرت. بحيره المنزله اتدمرت, بحيره البردويل دمرت, البرولوس دمرت, وكلها بحيره السد لوحدها تكفي مصر بسمك طول السنه. للاسف شيء سايبين التماسيح فيها يعني تمرح رغم ان التماسيح ممكن ان تصبح ثروه قوميه ايضا لو اردنا يعني. على فكره سياحيا احنا ممكن نعمل وده طبعا هيخرجنا عن سينا شويه لكن ممكن نعمل متحف للتماسيح تحت الميه. ده صحيح مش كده بس بتنزل تحت الميه يعني في بعض الدول عن طريق انابيب في بعض الدول بتاخد التماسيح دي وتعملها مزارات سياحيه من اول البيضه للجنه الصغيره ثم انتهاء بالجلد اللي بيتعمل شنط لحضراتكم السيدات وأحذية وكذا وغالي جدا جدا جدا طبعا. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي الحقيقة أن الاحتفال بسينا وعودة سينا لينا بعد حرب 73 ومحاكاة السلام والمحكمة الدولية اللي رجعنا فيها طابة الحقيقة يعني مش كفاية عليه جولة واحدة في أم الدنيا. احنا هنكمل كلامنا عن سينا وتنمية سينا مع المؤرخ الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي في الجولة القادمة وكل الشكر له. أصدقائي حتى اللقاء القادم لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.